الله الله Oh. بالقريب المجيب بالقريب المجيب ما الهوى إلا ذو الله ما الهوى إلا ذو الله ما الهوى إلا ذو الله داويني يا طبيبي داويني يا طبيبي فشفاء فشفائي وصالي فشفائي وصالي والوصال مني ليا والوصال مني ليا وعذابي يا هجري وعذابي يا هجري وعذابي يا هجري ويحا نفس الساجية ويحا نفس الساجية قال شخص أنا يا ميلون هيا قال شخص أنا يا ميلون هيا قال شخص أنا يا ميلون هيا خبزك الفعضايا يا بابا خبزك الفعضايا يا بابا انا يا ميلون هيا قال شخص انا يا ميلون هيا قال شخص انا يا ميلون هيا خبزك الفعضايا يا بابا خبزك الفعضايا يا بابا هو قوتي وما يا هو ويا هو قوتي وما يا هو ويا هو قوتي وما يا هو ويا هو طبيب الدايا يا بابا طبيب الدايا يا بابا شرب الكأس واعتزاه يا دلي الله الله يا يا يا دلي يا دلي ضلني وشربي فلست تدري الشراب ذكرنا بها ذكرنا بها من قبل أن يخلق البر لما البدر كاس ويا الشمس يديرها لغى البدر كاس وغي الشمس يدير غاهلال وكم يندو إذا مزج النجم لغى البدر كاس وغي الشمس يدير غاهلال هلال هلال وكم يبدو إذا موزيك شاد نجمو الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله شاربها على ذكر الحبيب مدامة شاكرنا بعمق الله قدر ما الله الله الله لا إله إلا الله يا بدر كسر ويا شمس يدير وكم يبدو إذا وزجت شمع الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله ما بين معترك الأحباب والمهجي ما بين معترك أنا قتيل بلا إثم ولا حرج أنا قتيل بلا إثم ولا حرج ودافق على روحي لما نظر ودافق قبل الهوى روحي لما نظرت عيناي من حزن ذا كالمنظر البهجي عيناي من حزن ذا كالمنظر البهجي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الواحد يا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الواحد يا ربي لا إله إلا الله رسول